أعظم الله مثوبتكم. سائلة تقول: ذهبت أنا وزوجي ووالدتي لأداء فريضة الحج ولم أطف طواف الوداع، وذلك بسبب الدورة الشهرية، وكذلك لم تطف والدتي فقد رفض زوجي أن تطوف وهو أيضا لم يطف، ثم رجعنا إلى بلدتنا وسأل زوجي عن حكم ذلك، فقيل له: ذبيحة واحدة تكفي، وقد قام زوجي بالذبح وتوزيعها على فقراء مكة، وقام بالطواف هو وحده، وبعد فترة توفيت والدتي، فهل يجب علينا نحن أبناؤها الذبح عنها؟ وإذا وجب ذلك هل نفرقها على فقراء مكة أم الطواف عنها؟ وهل علي أن أقوم بطواف الوداع والذبح أم يكفي الذبيحة الأولى؟ الذي يترك طواف الوداع عليه فدية ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، أما الحائض فليس عليها وداع. إذا جاء وقت السفر وهي حائض لا وداع عليها، والنفس كذلك لا وداع عليها. أما زوجك وأمه عليهم ذبيحتان، كل واحد عليه ذبيحة عن طريق طواف الوداع. وإذا كانت أم السائلة لم يذبح عنها فلا بد يذبح عنها من التركة، أو يذبح عنها بعض أولادها عن تركها الوداع. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد لدي سيارة اشتريتها وهي باسمي، ولكن والدي طلب مني عدم إعارتها لأي شخص كان، وأنا يأتيني بعض الأحيان بعض الزملاء ويطلبون مني إعارتهم السيارة لكي يتمكنوا من الذهاب إلى المحاضرات. أعد. يوجد لدي سيارة اشتريتها وهي باسمي، ولكن والدي طلب مني عدم إعارتها لأي شخص كان، ويأتيني بعض الأحيان بعض الزملاء فيطلبون مني إعارتهم السيارة لكي يتمكنوا من الذهاب إلى المحاضرات والدروس الدينية، فهل إذا أعطيتهم السيارة اعتبروا عاقا لوالدي، أو أن هذا من التعاون على البر والتقوى؟ الإعارة في هذه الحال إذا كان في الخير ليس عقوقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ومنع الإعارة مو من المعروف، ومنع الإحسان مو من المعروف. لكن تتفق مع والدك بالكلام الطيب، تطلب منه السماح، تخاطبه بالتي أحسن، تقول: يعز علي أن يأتي بعض إخواني وأصحابي ولا أعيرهم، أرجو أن تسمع. يعني تحل المشكلة بالكلام الطيب، ولا لا يلزمك أن تمتنع من المعروف من أجل كلام والدك، ولا يجوز لوالدك أن يمنعك من المعروف. يقول الله جل وعلا في حق نبيه: ولا يعصينك في معروف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ليس من المعروف أن تمنع من الإعارة لإخوانك، وليس من المعروف أن تمنع من الصدقة على إخوانك، وليس من المعروف أن تساعد إخوانك بجاهك بقرض أو صدقة أو شفاعة أو نحو ذلك. لكن تحل المشكلة مع والدك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن حتى يرضى إن شاء الله، ومن يتق الله جل الله مخرجا. أحسن الله إليكم. رجل خطب امرأة وتوفي هذا الرجل قبل أن يتزوجها، فهل يصير أولاد المتوفى من امرأة ثانية محرما لها، وهل تلحق معهم في الإرث؟ إن كان خطبها خطبة لا، أما إذا كان عقد تم العقد صار زوجا لها، صار أولاده محارم لها وأبوه محرما لها ولو لم يدخل بها. لكن إذا كان ما عقد إنما مجرد خطبة ووافقوا ولا تم العقد فليست زوجة وليست محرما لأولاده ولا لأبيه ولا لجده، وليس محرما له حتى هو، هي زوجة له لو مات. المقصود أنها أجنبية منه ومن غيره حتى يتم العقد الإرث، ولا ترث، لا ترث منه ولا يرث منها إلا بعد العقد. أحسن الله إليكم. يقول: هل لصلاة التسبيح أصل في الدين؟ صلاة التسبيح لا أصل لها، غير صحيحة، طرقها ضعيفة ومثلها منكر مخالف للأحاديث الصحيحة. صلاة التسبيح رواها بعض الأئمة عن أن يصليها 4 ركعات، ويقول فيها: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 300 مرة، في الركعة الأولى 15 مرة وهو واقف، وعشر مرات وهو راكع، وعشر مرات حين يرفع من الركوع، وعشر مرات حين يسجد، وعشر مرات حين يرفع، وعشر مرات حين يسجد، وعشر مرات حين يرفع، 75 في كل ركعة، الجميع 300. سبحان الله والحمد لله والحمد لله. هذه الصلاة غير ثابتة، خبرها موضوع مو صحيح. أحسن يقول الله. فيها أن الإنسان إذا فعلها في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة أو في عمره مرة غفر له، هو منكر. لا، ليس بصحيح. نعم، كما نبه عليه أهل العلم، قد صححها بعض الإخوان الموجودين وقد غلط من صححها، غلط غلط بين، فأسانيدها ضعيفة ومتفها منكر مخالف الأحاديث الصحيحة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بلا تجويد؟ لا بأس، لكن التجويد أحسن، إذا جوده يكون. أما إذا قرأ باللغة العربية لكن ما فيه التجويد مثل إدغام وإظهار وغنة وأشبه ذلك، هذه مستحبة من بالأسبوع على الصحيح. ومن قال إنه واجب ليس بجيد، إنما هو من تحسين القراءة. وأما الواجب أن يقرأه باللغة العربية كما نزل. بارك الله فيك. أعظم الله مثوبتكم. يقول: والدي طاعن في السن يبلغ 95، ومنذ 3 أشهر لا يتحكم في حبس البول، ولذلك نضع له حفاظة، فهو لا يستطيع التوضؤ بالماء، فنضع له ترابا يتيمم به، ويصلي الفجر والظهر والعصر فردا، والمغرب والعشاء جمعا، ويصلي جالسا لعدم قدرته على الوقوف، ويصلي والحفاظة عليه، وخوفا من وجود بول في الحفاظة، علما بأننا ننظفه باستمرار، فهل في ذلك إثم علينا؟ الإنسان إذا ابتلي بالسلس ونحوه يتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة ويحفظ فرجه بشيء كالمستحاضة، تلجم يحفظ فرجه خرقة على ذكره، وإنسان الحدث في الدبر على دبوره، ويتوضأ لكل صلاة، يستنجي إن خرج شيء ويتوضأ لكل صلاة، وإذا جمع فلا بأس من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبعد خروج الوقت يغير الحفيظة ويتوضأ وضوء ثاني للوقت الجديد كما علم النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة. أحسن الله إليكم. فتاة تقول: كتبت موضوع تعبير فقلت فيه: يا ليتني أقدر أن أغير الكون فأغيره، فلا أجعل أحدا يموت ولا أجعل إيش؟ تقول: كتبت موضوع تعبير فقلت فيه: يا ليتني إيش؟ موضوع إنشاء تعبير. كتبت موضوع إنشاء فقلت فيه: يا ليتني استطيع أن أغير الكون فأغيره، فلا أجعل أحدا يموت ولا أجعل أحدا يغتاب أو يشتم أو يقهر أو يسب أو يذم إلى آخره. كان في التشويش. صلها ولا بعد عنه ولا صلها. تقول: كتبت موضوع تعبير فقلت فيه: يا ليتني تعبير. تعبير نعم. تعليم إنشاء تعبير نعم مدرسة تعبير نعم تعبير. فقلت فيه: يا ليتني استطيع ان اغير الكون فاغيره، فلا اجعل احدا يموت ولا اجعل احدا يغتاب او يشتم او يقهر او يسب او يذم. فنهرتني وعاتبتني احدى المعلمات وقالت: يخشى ان تكون عباراتك داخله في الكفر، مع انني اعلم انها صفه ربانيه يختص بها الخالق، ونحن في هذه الدنيا في امتحان واختبار، فما الحكم فيما كتبته بيدي وهل علي شيء؟ عليك التوبة، التوبة إلى الله، التوبة إلى الله من هذا، هذا اعتراض على الله جل وعلا. الله جل وعلا حكيم عليم، خلق خلقه وقدر الأقدار وشرع التوبة وشرع الإسلام، والله يتوب على من تاب. فلا يجب الاعتراض على الله فيما خلقه ودبر سبحانه، له الحكمة البالغة. أحسن الله إليكم. تقول: ما الحكم في من لديها شك في صلاتها ووضوئها فتنذر فتقول: إن أحسنت صلاتي ولم أشك فيها؟ إيش ما حكمه؟ ما الحكم في من لديها شك في صلاتها ووضوئها؟ جهل، تعوذ بالله من الشيطان، الشك من الشيطان، عليها تعوذ بالله من الشيطان ولا تعيد وضوء ولا صلاة. إذا توضأت أو صلت تبني على أن صلاتها صحيحة ووضوءها صحيح حتى تغيظ عدو الله، تعمل بظنها بهذا ويكفي ولا تعيد شيء، لأن هذا من عمل الشيطان. وتعوذ بالله من الشيطان حال وضوئها أو حال صلاتها. تقول: إن أحسنت صلاتي. قال رجل: يا رسول الله، من بن عاصي: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي. قال: إذا دخلت في الصلاة وحسست به ادفع يسارك 3 مرات وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات. قال عثمان: ففعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. تقول: إن أحسنت صلاتي ولم أشك فيها لأصومن 30 يوما. نعم. تقول نفس السائلة: إن أحسنت صلاتي ولم أشك فيها لأصومن 30 يوما، فهل علي ذا فهل أحسنت علي صلاتي؟ تقول: إن عندها شك. نعم. عندها شك لو سكت هاتلهم لازم يسمعون الناس بلا تلهون بلا وش اسمه سمعه حتى يصلح. تقول: إن أحسنت صلاتي ولم أشك فيها لأصومن 30 يوما. نذر نذر نذر. نعم. هل تفي بذلك؟ أي نعم، نذر. نعم، يقول نفس من نذر أن يطيع الله فليطيعه. أنت أنقصتها حث نفسها على إحسان الصلاة، ما قصت التقرب، قصت حث نفسها على إحسان الصلاة، هذا حكم اليمين. مثل لو نذر إن قدم فلان إن أطاع فلان كذا أو إن قام فلان قصت الحث والتحذير فعليه كذا، ما يكون قربه إذا كان قصده الحث والمنع والتصديق والتكذيب، أو إن نجحت وقصده حث نفسه على النجاح، أما إذا قصده القربة يوفي بذلك. في خلل اليوم، أقول مكبر في خلل، أقول لا صلى. أعظم الله لكم الأجر. يقول: ما حكم من حفظ عدة أجزاء من القرآن ونسيها مع العلم أنه يحاول أن يحفظ هذه الأجزاء؟ ابن آدم مكتوب عليه النسيان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن أنا بشر منكم أنسى كما تنسون. والله يقول جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم قفنس ولم نجد له عزما. فالنسيان من الرسل وغير الرسل، فإذا حفظ أجزاء ثم نسيها وبسيها لا حرج عليه، لكن يجتهد عليه، يجتهد يحرص على الحفظ. أما حديث من حفظ من القرآن ثم نسيه لقي الله أجدا هو حديث ضعيف لا يصح، والنسيان ليس بيد الإنسان، يد الله جل وعلا، كل إنسان ينسى. فإذا نسي بعض الآيات أو بعض السور أو بعض الأجزاء فلا حرج عليه، لكن يستحب له الاجتهاد والحرص على ضبط ما يسر الله له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل من السودان يسأل عن قصة حدثت له. يقول: عندما كنت نائما رأيت عجوزا طاعنة في السن ومعها ولد صغير، قالت لي: أنا من الجن وهذا الولد خادم عندي وأنا مسلمة، وأريد منك أن تدعو لي عندما تزور مكة عند البيت الحرام، حيث أننا لا نستطيع الذهاب إليها من حراس بيننا وبينها. وبعد هذا الكلام بأسبوع تقريبا حصل أن قسمنا لحما بيني وبين أخي، وكان أمامنا في صحون، وفجأة اختفى نصف قسمي من اللحم. والذي أشغلني أيضا أنه بعدما ذهبت من المنزل نام فيه أحد الأقارب وهرب من ليلته، وسألنا أبي فقال إن هذا البيت يسكن به جان، فما رأي سماحتكم في هذا وما توجيهكم لي بالنسبة لما رأيته في منامي؟ أعيد. يقول: قصة حدثت له بالسودان، عندما كنت نائما رأيت عجوزا طاعنة في السن ومعها ولد صغير، قالت لي: أنا من الجن وهذا الولد خادم عندي وأنا مسلمة، وأريد منك أن تدعو لي عندما تزور مكة عند البيت الحرام، حيث أننا لا نستطيع الذهاب إليها من حراس بيننا وبينها. وبعد هذا الكلام بأسبوع تقريبا حصل أن قسمنا لحما بيني وبين أخي، وكان أمامنا في صحون، وفجأة اختفى نصف قسمي من اللحم والذي أشغلني. وكان بيننا، وكان أمامنا في صحون، نعم، كان قسم لحم ثم اختفى نصف قسمه من اللحم، وكان أمامهم، كان أمامهم في صحون. ها؟ صحون، موضوع في صحون، صحون، نعم. والذي أشغلني أيضا أنه بعدما ذهبت من المنزل نام فيه أحد الأقارب وهرب من ليلته، وسألنا أبي فقال: إن هذا البيت يسكن به جان، فما رأي سماحتكم في هذا، وما توجيهكم لي بالنسبة لما رأيته في منامي، وهل أسكن في هذا البيت أنا وأولادي أو نرحل عنه؟ عليك أن نوصيك بأن تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويكفيك والحمد لله في هذا وغيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك. ويقول: من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات في ليلة لم تضره حمته، يعني سموا سع لحمى. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات لم يضره شيء في ليل أو نهار. فنوصيك بتعوذ بكلمات الله التامات من شر، ولا تبالي بهذه المرائي، ما سرك منها احمد الله، وما كرهت منها إذا رأيته انفث عن يسارك ثلاث مرات، وقل: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر من رأيت ثلاث مرات، ثم انزل على الجنب الآخر، ولا ضرك ولا تخبر بأحد، وما سرك منها ورأيته طيب قل: الحمد لله، ولا يهمك، قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات في ليلك ونهارك، ولا تبالي. أقرأ آية الكرسي عند النوم بعد الصلاة أيضا، أقرأ قل والله والمعوذتين كل ليلة عند النوم في الصباح والمساء أيضا ثلاث مرات، كل هذا مشروع ومن أسباب العافية من كل سوء. ولا يهمك هذه المرائي، لا تهمك، خلي قوي القلب، لا تبالي، فإن شياطين الجن مثل الكلاب تطبع في الرخمة والضعيف، وإذا رأت القوي اللي لا يبالي أعرضت عنه. فسفاء الجن وخبلاتهم وأشباه ذلك يطبعون في الناس للتخويف والإرجاف، فإذا رأوا الرجل ثابت القلب قوي القلب يتعوذ بالله ولا يبالي بهم أعرضوا ولم يستطيعوا يفعلوا شيئا. أثابكم الله. يقول: إذا صليت وتخلل صلاتي شك في الركعة الأولى وأتممت الصلاة، وفي الركعة الثانية تذكرت أن صلاتي صحيحة بدون زيادة أو نقصان، فهل يلزمني أن أسجد سجود السهو للشك في الركعة الأولى؟ أعد. إذا صليت وتخلل صلاتي شك في الركعة الأولى وأتممت الصلاة، وفي الركعة الثانية تذكرت أن صلاتي صحيحة بدون زيادة أو نقصان، فهل يلزمني أن أسجد سجود السهو للشك في الركعة الأولى بعدما تأكدت أن صلاتي صحيحة؟ إذا كان الشك الذي معك أوجب لك البناء على اليقين أو البناء على غالب الظن تسجد السهو، أما إذا كان شك لم يؤثر معك ولا تبت إليه ترى أنك مصيب فليس عليه، فلا يسمى شكا. أما إذا كنت شكت في الأولى واعتقدت أنك ما صليت إلا واحدة وبنيت على اليقين واعتقدت بالثاني بناء اليقين فاسجد السهو، ولو تذكرت بعد ذلك أنك مصيب، لأنك أتيت بأسباب السهو بأسباب السجود وهو البناء على اليقين في شكك. أما لو شككت ثم علمت في الحال قبل أن تفعل شيئا، علمت بالحال أن الشك لا وجه له فلا يعول عليه ولا يترتب عليه شيء. لكن إذا كنت عملت به وعملت على أثر الشيء بأن بنيت على اليقين، جعلت شكته واحدة واثنتين فجعلتها واحدة، شكته في الثانية هي ثانية أو ثالثة فجعلتها ثانية، ثم بالك أخيرا أنك مصيب وتسفل السهو لأنك عملت بالشك أو علمت بمقدار الشك وبنيت على ما شرع الله لك. أثابكم الله. يقول: ما الحكم في تحدث اثنين بلغة وبجوارهما ثالث يسمع كلامهما ولا يفهم ما يقولون؟ هل ينطبق عليه حديث لا يتناجى اثنان دون الثالث؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحسنه، يعني قد يظن أنهم يتكلمون أنهما يتكلمان فيه يحسن. فإذا تكلم بلغة أجنبية لا يعرفها مثل المشارة، مثل الكلام بينهما سرا، سواء سواء، لا يفعل عن ذلك لأنه يحسنه. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم لمن قال لامرأته: أنت طالق على سائر المذاهب؟ تقع واحدة صحيح، لا قال إلا واحدة. بارك الله. السلام عليكم الشيخ. تحريق الحيوانات، تحريق الحيوانات الشيخ الميتين، تحريق الحيوانات زي البقرة مثلا، وشو اللي ياكلها يعني يذبحها ويحرقها؟ نعم. يشويها؟ لا لا، بعد الذبح. لا لا، على أساس عندهم مرض زي في بريطانيا يحرقهم يعني. لا، ما يجوز التحريق، بس هم ميتين يا شيخ. النار لا يعذبها إلا الله جل وعلا، لكن تدفن. حتى هم ميتين يا شيخ؟ تدفن، لا تحرق، تدفن. أحسن الله. السلام عليكم. أثابكم الله. يقول: ما صحة الحديث الذي ورد في أن حافظ القرآن يشفع لسبعة من أهله؟ ما أعرف، لا أذكر حاله. معنى قول أحسن الله لكم: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. هذا الإسلام، يعني الفطرة الإسلام، إذا أتى بهذا التوجه إلى الله: اللهم لك أسأل، اللهم أسلمت نفسي إليك، ثم مات من ليلتك مت على الفطرة، على الدين هذا. وإن أصبح أصبح بخير، يعني إذا قالها عن صدق وإخلاص. نعم. أحسن الله إليك. مثل ما في الحديث الصحيح: ما من مولود إلا على فطرة، في اللفظ الآخر إلا على الإسلام. فطرة الله اللي فطرة الناس عليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، وما دليل ذلك؟ هذا في حديث صحيح عن ابن عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال الله الطلاق، رواه النسائي وغيره بإسناد جيد. معنى أن حلال لكن مبغوض مكروه عند الله إلا عند الحاجة، فيدل على أنه ينبغي المؤمن أن لا يطلق إلا عند الحاجة، لا يعبث. والطلاق مبغوض يكون يبقى مع أهله، تعينه على طاعة الله، تعاونه على الخير، خير له من الطلاق. فليتحمل ويتصبر وليتغاضى عن بعض الشيء حتى تمشي الأمور، ولا يكون همه الطلاق. من كان عند كل عيب يطلق ما يعيش مع أحد، كل مرأة لها عيوب، كل مرأة فيها نقص وهو فيه نقصه أيضا، فلا بد من التحمل والصبر، إلا إذا دعت الحاجة ومصلحة الظاهرة للطلاق طلق. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الشباب ممن يتوسم فيهم الخير يشاهدون مباريات كرة القدم، وحجتهم في ذلك أنه لا بأس من مشاهدتها، فهل تفضلتم بتوضيح الطريقة لنا كي نقنعهم بحكمها في الإسلام، خاصة مع ما يعرض فيها من الأفخاذ المكشوفة والمنكرات وضياع الأوقات؟ لعب كرة القدم فيه تفصيل، إذا كان لعب مضمون لا ليس فيه كشائر أوراد ولا يضع الصلوات، فهو من اللعب المباح ومن أسباب قوة البدن والحركة، هذا لا بأس لعبه الشباب أو الطلبة مع التحفظ وعدم كشف العورات وعدم إضاعة الصلوات، لا بأس، مثل المسابقة على الأقدام والمصارعة وما أشبه ذلك. أما إذا كان فيها كشف عورات أو إضاعة الصلوات حرمت، أو فيها آلات الملاهي كذلك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم كشف المرأة الحامل وهي في الشهر الخامس على جنينها عن طريق الأجهزة لتعرف أذكر هو أو أنثى؟ لا حاجة إلى هذا، أقول لا حاجة إلى هذا إلا إذا كان عند العلاج، إذا كان فيه مرض يعني تعرض يرى الأطباء المختصين. أما معرفة كون ذكر أو أنثى قد يغلطون وقد يصيبون، لأنه بعدما تنفخ فيه الروح بعدما يخلق يطلع عليه الملك، قد يطلع عليه بالآلات والأجهزة، لكن قد يغلطون في هذا، فلا حاجة إلى هذا، تركه أولى إلا إذا كان هناك حاجة. أحسن الله إليكم. يقول: هل إطالة أكمام الثوب من الإسبال المنهي عنه؟ الأمر في هذا واسع، لكن إطالته تؤذيه، إطالة الأكمام تؤذيه، ما هو في حاجة إلى إطالته. الإسبال في الثوب من جهة الأسفل، من جهة تجاوز الكعب، هذا الإسبال. بارك الله فيكم. الدعاء خروج المنزل، الدعاء خروج المنزل شرط تكون في منزله أو أي بيوت؟ إذا خرج من بيته كذا يدعو بسم الله يتوكل على الله لا حول، ولو دعا به من منزل آخر ما في معنى، يعمه الحديث. لكن هو جاء في البيت، لأن هذا هو الأغلب، خروج الإنسان من منزله. ولكن لو قدر أنه عند غيره، ضيف عند غيره، ولا معزوم عند غيره، وقال ما طيب ما في شيء. سبحان الله. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أوصى قبل أن يموت أن يوضع في تابوت، فما الحكم؟ السنة يوضع في الأرض، ما يحتاج تابوت، يوضع في الأرض ويصف عليه اللبن ثم يوهل عليه التراب، هذا السنة. إلا إذا كان في أرض مائعة فيها المياه ما يثبت فيها الطين فلا بأس، يدفن في قفص، في تابوت، في شيء يحميه من الماء. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة يكذب علي زوجي دائما ويقول أن الكذب على المرأة جائز، فما رأي سماحتكم وكيف حدود هذا الأمر؟ نعم، كذب الزوج على زوجته جائز، وكذبها عليه جائز، كلاهما، هي تكذب عليه ويكذب عليها، لكن في شيء في حدود لا تضر أحدهما ولا تضر غيرهما. تقول أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معاذ: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وفي حديث الرجل امرأته ومرأة زوجها، لأنه يحصل بينهما بعض الشيء، فإذا كذب عليها قد ترضى وتصلح الأمور، وهكذا إذا كذبت عليه فيما يتعلق بشأنهما ولا يضر غيرهما، يقول لها: سوف أشتري لك كذا، وسوف أصنع لك كذا، وأنا ما أتزوج عليك أبد ولا أخذ أحد غيرك، حتى يرضيها، وهي تقول: أبد أنا ما أخالف أمرك، وأنا سوف ما أتعدى البيت، وأنا سوف ما أذهب لأهلي في وقت فلاني، ولو كذبت في بعض الشيء الذي لا يضر زوجها حتى ترضيه فلا بأس. الكذب بينهما في شيء لا يضرهما ولا يضر غيرهما لا بأس. أثابكم الله. يقول: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ على ظاهره دلالة على أن العبد إذا فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، وإذا أعرض عن الدين صار جاهل فهذه من علامات الشر. وهذا حديث متفق عليه، يقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه دينه، يتفقه، يتعلم، هذه من علامات الخير. ومن علامات الشر أن يعرض ولا يتعلم ويغفل ويتبع أهل الغفلة، هذه من علامات الشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا في خير عظيم، طلب العلم والتفقه في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر، يعني أصاب أرضا فصارت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء أو العشب الكثير، وكانت منها طائفة أجاجب أمسكت الماء، أجاجب يعني منخفضة أمسكت الماء، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، منها الأجاجب المنخفضة جاء فيها ما صار فيها غدران. قال: وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، هذه الطائفة الثالثة. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، مثالهم الأرض الطيبة التي أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، والأرض الأخرى التي نفع الله به الناس فسقوا منها وشربوا، واحدة أنبتت واحدة للشرب. أهكذا أهل العلم، منهم من هو فقيه وصيه بدينه يعلم الناس ويفقه الناس مثل الأرض الطيبة التي أنبتت الكلى والعشب الكثير، ومنهم أناس من أهل العلم نقلوا العلم وحفظوه إلى الناس ونقلوه إليهم علم الحديث وغيره، فهي مثل الأرض التي أصاب أمسكت الماء حتى نفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. لأن أهل العلم قسمان، حفاظ وفقهاء. حفاظ نقلوا العلم وفقههم فيه أقل، وآخرون نقلوه وتفقهوا فيه وعلموه ونشروه بين الناس وبينوا معانيه. والطائفة الأخرى أعرضت، أكثر الناس هكذا أعرضوا، ما تعلموا ولا تفقهوا ولا عملوا، فهم مثل القيعان التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. هذه حال أكثر الناس، لا يتعلمون ولا يعملون، بل تبعا لأهوائهم، ليس عندهم إلا اتباع أهوائهم في ملاذ الدنيا وشهواتها، قد أعرضوا عن الله وعن دينه، نسأل الله العافية. أثابكم الله. يقول: ما حكم الإسلام في التلقيح الصناعي؟ لا بأس به على الصحيح، إذا ضبط، إذا أخذ ماء الرجل وحقن في ماء المرأة في رحم المرأة مضبوط بصر الثقة، لا بأس عند الحاجة. جزاكم الله خيرا. يقول: إذا عسر على من أراد قضاء الحاجة الانحراف عن الشمس أو القمر أو القبلة ولم يمكنه إلا استقبال أحدها أو استدبارها، فأيها أولى أن يصنع؟ لا حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. إن تيسر أن لا يستر القبلة ولا يستدبرها فهذا هو الواجب إذا كان في الصحراء، أما إذا كان في البيوت فلا حرج عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستقبل الكعبة عليه الصلاة والسلام في البيت، لا بأس. أما الشمس والقمر فلا حرج في استقبالهما ولا في استدبارهما. قال بعض الفقهاء: يكره استقبال الشمس، لا دليل عليه، غلط. لا بأس يصلي إلى جهة الشمس أو إلى جهة القمر، لا حرج. أما القبلة فلا، إذا كان في الصحراء يصير قبلة عن يمينها وعن شمالها، هذا هو السنة. أما في البيوت فالأمر واسع، إذا كان في البناء فالأمر واسع، لا حرج في ذلك. بارك الله فيك. ما هو الأحسن، طلب العلم أو الذي يطلب العلم ثم يشتغل في تجارة؟ يطلب العلم ويتفقه في دينه ويتجر، يجمع بين الأمرين، يطلب الرزق ويتعلم كله، يطلب العلم في أوقات العلم، أوقات العلم لها أوقات ضحى ولا مغرب ولا عشاء، والأوقات الأخرى يطلب الرزق إذا كان في حاجة إلى ذلك. أحسن يجمع بينهما. أثابكم الله. يقول: لدي مريض كان يقيم الصلاة في بداية المرض، والآن أصبح لا يعرف كم صلى، علما بأنه يعرف الناس، ولكن يقول: إذا كبرت ودخلت في الصلاة لا أعلم كم ركعة صليتها وكم ركعة بقيت علي، فأرجو بيان الحكم. يعمل باليقين، يبني على اليقين، إذا كان عنده عقل يبني على اليقين، إذا شك في ثلاث وثنتين يجعلها ثنتين، وإذا شك في ثلاث والأربع يجعلها ثلاث، يبني على اليقين، كان عنده يقين، كان عنده عقل، أما إذا كان اختل عقله ما عليه شيء. وإذا صلى به أحد أبنائه أو إخوانه صلي نافلة له، إذا صلى صلي به بعد ما يصلي مع المسلمين يرجع ويصلي به نافلة له لا بأس، حتى يقتدي به ويسلم عند التشويش. أما إذا كان لا اختل عقله هذا يكون من المعتوهين ما على شيء. أثابكم الله. يقول: ذهبت لشراء بعض الأغراض من سوق الحراج بمكة، ووجدت بعض الملابس الجديدة تباع بثمن بخس، وعند سؤالي للبائع عن مصدرها قال: فرأيت. ذهبت لشراء بعض الأغراض من سوق الحراج بمكة، ووجدت بعض الملابس الجديدة تباع بثمن بخس، وعند سؤالي للبائع عن مصدرها قال: إنها خاصة بالبلدية، يتم أخذها من الباعة المتجولين قهرا، ثم يجمعونها ويقومون بعمل مزاد سنوي على هذه البضاعة، فهل يجوز لي شراؤها بعد علمي بأنها مغصوبة، مع العلم بأنني بائع متجول وقد أخذ مني الكثير من رجال البلدية من هذه البضائع؟ على الرعية السمع والطاعة في المعروف، فإذا كانت ممنوعة من بيع التجول يمتنع، وإذا باعتها الدولة فلا بأس تعزيرا من باب التعزير، والدولة تنظر في مصالح المسلمين، والمتجول والباع في وسط السوق قد يؤثرون على أصحاب الدكاكين، وأصحاب الدكاكين مساكين من استأجروها بأموال عظيمة فيعطلون عليهم البيع والشراء ويأخذون أرباحهم في الطرقات، فإذا منعتهم الدولة فعليهم أن يستجيبوا ولا يجوز لهم المعاندة، وإذا صادرت الدولة أموالهم عقوبة لهم فإنها تشترى ولا بأس، لأنها أخذت بحق مو بظلم. أحسن الله إليكم. يقول: كنا ذاهبين من الطائف إلى مكة، وعند دخولنا إلى مكة أذن المغرب، فواصلنا سيرنا إلى الحرم وصلينا المغرب والعشاء جمع تأخير، فما حكم ذلك؟ وهل للمسافر الجمع قبل سفره وهو ما زال مقيما في بلده؟ ما دون المسافرين في مكة، إنما جئتم لعبرها وحاجة غير مقيمين أكثر من 4 أيام، إنما قام يوم ويومين وكذا، فأنتم مسافرون لكم الجمع، جمع تقديم وجمع تأخير. أما المسافر فليس له أن يسافر أي يصلي في بلده قصرا أو جمعا حتى يسافر، ولو نوى السفر حتى يخرج من البلد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصر حتى يخرج من المدينة، فإذا نوى السفر فليس له قصر ولا جمع حتى يغادر البلد خارج البنيان. جزاكم الله خيرا. يقول: ما هي كيفية التضلع من ماء زمزم؟ إيش كيفية التضلع من ماء زمزم؟ يعني يشرب حتى يروى، يشرب حتى يروى، لا يضر نفسه حتى يروى. فثابكم الله. يقول: عندنا مؤذن إذا أذن للصلاة قال في بعض من جمل الأذان مثل: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: أدوا أن لا إله إلا الله، وبدل الهاء في لفظ الجلالة بهمزة، وفي قوله حي على الصلاة أو حي على الفلاح قال: أي على الصلاة أي على الفلاح. يعلم ولا يبدل؟ يعلم الإقامة والأذان، يعلم ولا يبدل يدور غيره، ولا يعلمه الإمام ولا يعلمه بعض الجماعة حتى يستقيم لسانه، فإن استقام ولا وجب تبديله حتى يؤدي الأذان كما شرع الله. بعضهم يقول أكبر، هذا ما يجوز أيضا، أكبر معناه جمع كبر هو الطبل، لو يقول الله أكبر أكبر ما يمد. كذلك أشهدوا ولا أشهد ولا اشهد ولا اشهدوا ما يصلح، لو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ما يقول اشهدوا أو أشهدوا، لا يعلم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد، يعني يعلم ألفاظ الأذان حتى يضبطها، والإقامة كذلك حتى يحفظها، فإن عسر يدور غيره يلتمس غيره. إذا قال الله أكبر يعاد الأذان؟ ما يصلح، يعاد التكبير، ينبه إلا كان من أول قال الله أكبر يعاد، يعاد ما يصلح. بارك الله. في بعض البلاد يتعلمون الأذان يعني زي القرآن، يعني بالتجويد. حق يتعلمونه، لكن ما في التجويد، بس يتعلمونه، تعلمون إقامة الألفاظ. إيه نعم. التجويد يختص بالقرآن. طيب يعني. القرآن يختص بالقرآن، التجويد يختص بالقرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أعظم الله لكم الأجر. يقول: نحن مجموعة من الموظفين، تراهن منا شخصان على أن يأتي أحدهم بذبيحة، حيث أن لأحدهم سيارة في الورشة، وقال أحدهم للآخر: إذا عرفت السيارة في أي ورشة فسوف آتي بذبيحة، وإذا لم تعرف في أي ورشة فتأتي بالذبيحة أنت. فأحضر أحدهم الذبيحة برضاه وطوعه ورضاه، فهل يجوز لنا نحن الباقين أن نأكل من تلك الذبيحة؟ أين تراهن منا شخصان على أن يأتي أحدهم بذبيحة، حيث أن لأحدهم سيارة في الورشة، وقال أحدهم للآخر: إذا عرفت السيارة في أي ورشة فسوف آتي بذبيحة، وإذا لم تعرف في أي ورشة فتأتي بالذبيحة أنت. فأحضر أحدهم الذبيحة برضاه وطوعه، فهل يجوز لنا نحن الباقين أن نأكل من تلك الذبيحة، علما بأننا نعرف أن الرهان حرام؟ فما الحكم في ذلك، وما حكم من أكل وهو يعرف أن الرهان حرام؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني لا عوض. فالمسابقات بالمال في غير الخف والحافر والرمي لا يصلح. هذه المراهنات أكل المال بالباطل، فلا يجوز هذا العمل. أما إذا أحب يتبرع لإخوانه يعزمهم يكرمهم بدون مراهنة لا بأس. أما المراهنات هذه تلاعب وأكل المال بالباطل، فالصواب أن مثل هذا لا يجوز. وهكذا المسابقة على الأقدام أو بالكرة لا يجوز يكون فيها مال، بدون مال. أما بالمال فلا يصلح. كل المسابقات والمراهنات بالمال لا يصلح إلا إذا كانت في الرمي أو في الإبل أو في الخيل، مسابقة بالخيل والمسابقة بالإبل والمسابقة بالرمي. من أكل منها يا شيخ؟ نعم، من أكل منها لا يجوز ما دام مراهنة، لا يصلح. أثابكم الله. تقول: امرأة ماتت وعند موتها تذكرت ابنتها أن تركيبة أسنان في فمها، فلم تستطع الابنة أن تخرج هذه التركيبة ودفنت والتركيبة في فمها، فما الحكم؟ لا يضر ذلك أو لا يضر وجود الأسنان فيها، ولو أخذت قد ينتفع بها ولا ما عليه، ما فيها شيء، لا يضر. جزاكم الله خيرا. يقول: في بعض الجرائد والمجلات هناك صفحة تسمى بالبروج، يجعلون عليها أسماء بروج السنة، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه، ما حكم قراءة هذه الصفحة؟ وهل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة؟ وما الحكم إذا صدق بما يأتي في هذه البروج من أحداث؟ لا يجوز تصديقه، لأن هذا من التخرصات، فلا يجوز تصديقهم في هذا الشيء، مثل تصديق العرافي لا يجوز تصديقهم. قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله، فما يتخرصون كله على حسب حسب الظن، وما يذكر عند الإذاعة في كذا وفي كذا كله من حسب الظن، ولا يجوز تصديقهم في ذلك. أما لو قال يمكن أن يكون هذا، قد يكون هذا إن شاء الله، قد يقع هذا إن شاء الله، السحاب زين لعله يكون مطر إن شاء الله، يسأل الأمر إلى الله. ينطبق عليه الوعيد في اتيان الكهان؟ إن ظاهر يعمه الوعيد، إذا صدقهم يعمه. أثابكم الله. يقول: هل صحيح أن قنوت الوتر يكون قبل الركوع، وقنوت النوازل يكون بعد الركوع، وهل هناك دليل على هذا التقسيم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الركوع وبعده، ولكن قنوته بعد الركوع أفضل أكثر، قنوته بعد الركوع أكثر، فالأفضل يكون بعد الركوع. قد ثبت من رواية أنس وغيره أنه ربما قال قبل النزول قبل الركوع، لكنه قليل. الغالب المعروف من فعله صلى الله عليه وسلم القنوت بعد الركوع في النوازل وفي الوتر، وقد يقنت في النوازل في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام. أثابكم الله. يقول: متى يبدأ وقت المبيت بمنى؟ هل هو من غروب الشمس أم أن الأمر واسع؟ خصوصا متى يبدأ وقت المبيت بمنى؟ هل هو من غروب الشمس أم أن الأمر واسع؟ خصوصا مع الزحام، فقد لا يتمكن الحاج من الرجوع إلى منى إلا الساعة 10 مساء. المهم الأكثر، المهم أن يبيت أكثر الليل، وإذا تيسر أن يبيت في الليل كله يخلي طوافه توجهاته إلى المكة تكون في النهار حتى يحصل لها نبيت بالليل، فإذا حصل الأكثر كفى. بارك الله فيك. عظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول: هل الجن يموتون كالإنس ويدفنون؟ وهل يشملهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 و70؟ نعم، الجن مثل الإنس، كل نفس ذائقة الموت، إلا الشيطان قد أنظر، ونوابه من مات منهم خلفه غيره مثل شياطين الإنس، إلا هو فقد أمهل وانظر إلى يوم يبعثون. ولكن فيهم يموتون ويتزوجون لهم ذرية تناسلون، ولهم صفات الله أعلم بها كثيرة، وأخلاق منوعة، وهم طبقات وأقسام وأجناس كثيرة. اللهم استعان. يقول: هل يدفنون وأعمارهم؟ الله أعلم، الله أعلم. أثابكم الله. يقول: يموتون ومكلفون، مؤمنهم من الجنة وعاصيهم من النار، وأما بقية الأمور الله أعلم بها. أثابكم الله. يقول: ما حكم من يعمل العادة السرية مع العلم أنه ليس متزوجا ويبقى فترة زمنية طويلة عن هذا العمل، ولكنه يضطر إلى فعل ذلك مخافة أن يزني أو يلوط وغير ذلك، ففيها راحة من التفكير في هذه المواضيع لبعض الأسابيع؟ ما تجوز العادة السرية، منكرة ولا تجوز، فيها أخطار كثيرة وفيها أضرار عظيمة. والله يقول جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وإذا لم يتزوج عليه بالصوم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجه. أما العادة السرية لا، تزيده شرا. أحسن الله إليكم. يقول: هل الشرك الأصغر يدخل تحت عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به شيئا، الآية؟ في خلاف، منهم من يراه كالكبائر ومنهم من يراه يدخل، والأقرب والله أعلم أنه يدخل، وأنه ما يغفر إلا برجحان الحسنات، برجحان الحسنات أو بتوبة صادقة. وبعض أهل العلم يراه كالكبائر تحت مشيئة. نسأل الله السلامة. أثابكم الله. يقول: ما حكم من تجنس بجنسية لدولة كافرة ليقيم هناك إلى الأبد لنشر الدعوة؟ لا حرج إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولم يأخذ بدينها ولكن أخذ بالجنسية ليأمن فلا بأس، لكن لا يأخذ بدينها ولا يرضاه. أثابكم الله. يقول: المرأة إذا مات زوجها عنها وأمسكت عدتها 4 أشهر و10 أيام، هل من الواجب عليها بعد انتهاء عدتها أن تتصدق؟ لا، ما عليها شيء، تحمد ربها على الوفاء، ما عليها شيء إلا شكر الله على أن أعانها على تمام ما وجب الله عليها. بارك الله فيك. أثابكم الله. يقول: هل الخوف من المستقبل من التشاؤم لا سيما والمعاصي في ازدياد؟ ايش؟ هل الخوف من المستقبل من التشاؤم لا سيما والمعاصي في ازدياد؟ لا، ليس من التشاؤم الخوف، يجب الخوف والحذر، وان تكون دائما على حذر، تلزم الحق. نعم. احسن الله اليكم. يقول: هل الاغتسال يوم الجمعه واجب ام مستحب؟ وما حكم من قدمه الى يوم الخميس مثلا؟ الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبه، والصواب أنه سنة مؤكدة، يبتدي من الصباح، وإذا تأخر عند ذهابه إلى الجمعة يكون أفضل، يكون يغتسل عند مراحه إلى الجمعة، يكون هذا أكمل وأفضل. أما الغسل يوم الخميس ما يكفي، الغسل يكون يوم الجمعة من الصباح إلى أن يتوجه إلى صلاة الجمعة، وكل ما تأخر حتى يكون قريبا من ذهابه إلى الجمعة يكون أفضل. أثابكم الله. يقول: يسكن في العمارة التي أسكنها رجل لا يؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد عند عودته من عمله فروض العصر والمغرب والعشاء والفجر، علما بأنه يعمل مأذونا شرعيا، أرجو من سماحتكم توجيهنا نحوه، علما بأنه تم نصحه وتوجيهه لمدة عامين كاملين دون جدوى على الإطلاق. يرفع أمره إلى الهيئة إذا لم ينفع به النصح، يرفع أمره إلى الهيئة حتى تقوم باللازم. نعم، نسأل الله العافية، الله يهدينا وإياه. أحسن الله إليكم. يقول: أنا أدرس في إحدى الدول العربية، والصوفيون هناك هم الذين يقومون على منابر المساجد. إيش؟ أنا أدرس في إحدى الدول العربية، والصوفيون هناك هم الذين يقومون على منابر المساجد أثناء الخطب وغيرها، فهل أحضرها علما بأن لي عدة إخوان، فهل أصلي معهم؟ إن كانت عقيدتهم كافرة، يعني كانوا كفارا، فلا تصلي معهم إذا جزمت بأنهم كفار. أما إذا لم تعلم صلي معهم، ما دام ينتسب إلى شيء صلي معهم. أما إذا علمت يقينا أنه كافر لا تصلي معهم، صلي معه دور غيره. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحلف بالطلاق والحنث فيه، وما الكفارة؟ هذا فيه تفصيل. على كل حال، ما وقع له ينبغي له يسأل أهل العلم، وينبغي له ترك الحلف بالطلاق. والحلف بالطلاق عند العلماء كله يقول عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ما يسافر، قصده الامتناع، يعني هذا يسمونه حلف بالطلاق، وهو مكروه، ينبغي تركه، لأن الإنسان قد يقول هالكلام مخالف يقع في مشكلة. هذه الحلف بالطلاق، عليه الطلاق ما يكلم فلان، عليه الطلاق ما يسافر، عليه الطلاق ما يأكل كذا، عليه الطلاق ما يزور فلان، هذا يسمى حلف الطلاق. وينبغي المسلم لا يعتاد هذا الشيء. أما أحكامه فيه تفصيل، إذا كان مقصوده الامتناع، ما قصده إقاء الطلاق، قصده يمنع نفسه من هذا الشيء، هذا حكم اليمين، عليه كفارة يمين على الصحيح. وإذا قصده إقاء الطلاق، أنه متى كلم فلان وقع الطلاق، أو متى سافر وقع الطلاق، إقاء الطلاق على حسب نيته، لكن ينبغي إلى ترك ذلك، لأن هذا الكلام في خلاف بين أهل العلم، خطر، ينبغي ترك الأيمان هذه. لا يطلق إلا بصيرة، إذا طابت نفسه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجمع فيه، أو في حال الحمل، أو في حال كونها يائسة، لا يتسهل بالطلاق، لأن الطلاق يتعلق بالتحريم والتحليل، فينبغي له أن يتثبت في الأمر، ولا يطلق إلا على بصيرة، يحذر من الغضب. نسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم. أعظم الله لكم الأجر. يقول: أخبرني أحد طلاب المرحلة الثانوية في الصف الثاني بأن مدرس المادة قد باع له أسئلة الاختبار بمبلغ وقدره 7,000 ريال، والمدرس من أحد البلدان العربية، والمادة التي باعها المدرس هي مادة علمية صعبة، والاختبار يوم غد، فماذا أفعل؟ أأسكت على هذا المنكر؟ وإذا بلغت عن هذا المدرس، هل اعتبر قد كسبت إثما لأن هذا المدرس سيرحل إلى بلاده؟ أخبرني أحد طلاب المرحلة الثانوية في الصف الثاني بأن مدرس المادة قد باع له أسئلة الاختبار بمبلغ وقدره 7,000 ريال، والمدرس من أحد البلدان العربية، والمادة التي باعها المدرس هي مادة علمية صعبة، والاختبار غدا السبت، فماذا أفعل؟ أأسكت عن هذا المنكر؟ وإذا بلغت عن هذا المدرس، هل اعتبر قد كسبت إثما لأن هذا المدرس سيرحل إلى بلاده، علما أنه يوجد لدي هاتف مدير المدرسة وعنوانه؟ أرجو أن تفيدوني أفادكم الله، لأنني في حيرة من أمري. هذا من الخيانة، هذه خيانة، وأكل المال بالباطل، وضرر عظيم على المسلمين، كمن يعطيه الأسئلة حتى ينجح. هذا خيانة منه من الأستاذ وأخذ الثاني بالباطل. عليك أن تبلغ عنه من جهة المسؤولة، عليك أن تبلغ عنه من جهة المسؤولة حتى يوحل إن شاء الله، وحتى يسلم الناس من الخيانة والغش. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: نحن قبيلة قد اتفق أفراد القبيلة على أن يقوم كل فرد منهم قد حصل على بطاقة الأحوال بدفع مبلغ 200 ريال في السنة، وقد اتفق على تسليم هذا المبلغ إلى أشخاص اتفق عليهم، حيث أن هذه المبالغ خاصة بالدم فقط، أي الحوادث وما أشبه ذلك، ولا يصرف منها شيء في غير الدم، والمبلغ قد زاد عن 300,000 ريال، ولا زال أفراد القبيلة مستمرين في الدفع خوفا من حوادث الزمان. والأسئلة: هل هذه الجمعية جائزة أم لا؟ وهل في هذا المبلغ المعد للحوادث زكاة أم لا؟ وهل يجب علينا الوفاء بما اتفق عليه؟ نحن قبيلة قد اتفق أفرادها على أن يقوم كل فرد منهم قد حصل على بطاقة الأحوال بدفع مبلغ 200 ريال في السنة، وقد اتفق على تسليم هذا المبلغ إلى أشخاص اتفق عليهم، بحيث أن هذه المبالغ خاصة بالدم فقط، أي الحوادث وما أشبه ذلك، ولا يصرف منها شيء في غير الدم، والمبلغ قد زاد عن 300,000 ريال، ولا زال أفراد القبيلة مستمرين في الدفع خوفا من حوادث الزمان. والأسئلة: هل هذه الجمعية جائزة أم لا؟ وهل في هذا المبلغ المعد للحوادث زكاة أم لا؟ وهل يجب علينا الوفاء بما اتفق عليه؟ هذا لا بأس به، التعاون من باب التعاون على الخير، لكن ما هو إلزام؟ من باب التعاون، من تبرع فلا بأس، ولا ما يلزم، من باب المعروف، من تبرع جزاه الله خير 200 أو أكثر تجمع يسدد منها ما ينزل الناس من حوال بقبيلة من دماء أو من حاجات أخرى مثل الصدقة، ما فيها زكاة إذا كان صاحبها أداها لا يرجع فيها، بل أداها مشاركة في هذا الخير ولا يرجع فيها، فهي من باب الصدقة ليس فيها زكاة. لكن لا يجوز إلزام الناس بها، لا يجوز للقبيلة أن تلزم الناس، من تبرع فلا بأس، ولا لا يلزم أحد بها، من تبرع جزاه الله خير ومن لم يتبرع فهو لازم. أثابكم الله. يقول: قام أخي الأكبر بإيصال البث المباشر الدش إلى منزلنا، وقد أنكرت عليه ذلك وكلمت والدي عدة مرات لأبين مضاره مما تسبب في عداوتهما لي، فاضطررت للسكوت لإرضائهما، فما رأيكم؟ إيش؟ قام أخي الأكبر بإيصال البث المباشر الدش إلى منزلنا، وقد أنكرت عليه ذلك وكلمت والدي عدة مرات لأبين مضاره مما تسبب في عداوتهما لي، فاضطررت للسكوت لإرضائهما، فما رأيكم؟ هذا الواجب عليك النصيحة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، حديث الصحيح الدين النصيحة، فعليك أن تسلم في النصيحة لوالدك وأخيك حتى يسلموا من هذا الشر وهو الدش، لأنه وسيلة إلى شر عظيم ومشاهدة منكرات كثيرة. فالنصيحة لكل مسلم الحذر منه وعدم تركيبه، كل واحد ينصح أخاه، ينصح جاره، ينصح قريبه، الدين النصيحة. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تسعى ولا تمل، انصح وبشر الخير إن شاء الله. أثابك الله. الله وفق الله الجميع، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يقول: ما هو الحكم في من صلى بجماعة فقرأ بهم في الركعة الأولى آخر آيتين من سورة البقرة، ثم قرأ بهم في الركعة الثانية آية الكرسي من نفس السورة، ثم بعد الانتهاء قام أحد الذين صلوا خلفه وقال له: أعد الصلاة لأنك نكست في الآيات، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ لا حرج في ذلك، لا حرج، لا قرأ في الركعة الأولى بسورة أو آيات من آخر القرآن ثم قرأ في الثانية من الآيات من قبلها لا يضر، لكن ترك الأفضل، ترك الأفضل. يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ في الأولى من الفجر بالنحل وفي الثانية بيوسف. المقصود أن هذه انتقدها جاهل، لا حرج في الصلاة الصحيحة ولا حرج، إنما ترك الأفضل، أفضل ترتيب على المصحف يقرأ مرتبا، هذا هو أفضل. أثابكم الله. يقول: ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأعمى، وما هو الحكم في نظر النساء إلى الرجال على شاشة التلفزيون، وما هو الرأي في من تنظر إلى الخطب والمحاضرات والندوات من خلال أشرطة الفيديو؟ المرأة لا تحتجب عن الأعمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند اليوم المكتوب، فإن رجلا أعمى تضعين ثيابك فلا يراك. ليس لها عليها حجاب عند الأعمى، ولكن هي لا تنظر إلى الأعمى ولا غيره نظر شهوة إلى الرجال، تنظر نظر مرور عابر في الطريق، لأن الله قال: وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن، تغض بصرها ولا تنظر إلا للحاجة، والرجل كذلك لا ينظر إلا يغض بصره. ايش السؤال بعد؟ يقول: تنظر إلى الخطب والمحاضرات. فلا، وأما الصور فلا يجوز الرجل نظر إليها ولا مرأة الصور، بل يجب إتلافها. أما ما يقع في التلفاز أو في غيره فهذا قد يكون فتنة، صور النساء يحرم على الرجال النظر إليها لأنها فتنة، أما صور الرجال فالأمر فيها أسهل، والمرأة ليس لها النظر نظر الشهوة إلى الرجال، بل يجب عليها كف بصرها كالرجل بالنسبة إلى النساء. ينبغي المؤمن أن يحذر شر هذه الوسائل ونظر إليها، إنما ينظر إلى ما يفيده، إلى ما يفيده وينفع فيها، أما ما يضره كصور النساء أو يضرها كصور الرجال فالواجب الحذر. أثابكم الله. يقول: رضعت فلانة مع محمد وتوفي والد محمد، فتزوجت أم محمد من علي وأنجبت أولادا، فهل فلانة أخت لأولاد علي أم لا؟ إيش؟ رضعت فلانة مع محمد وتوفي والد محمد وتزوجت أم محمد. يسأل في وقت آخر، راجعنا في البيت أو في المكتب يسأل إن شاء الله علمه، لأن ترى الله يحتاج تفصيله. بارك الله فيك. أثابكم الله. يقول: ما هو حكم تعليق التقاويم في المساجد مع العلم أنه يكون فيها دعايات لأصحاب المحلات والشركات، وأحياناً يكون فيها صورة الحرمين؟ نعم، إيش؟ ما هو حكم تعليق التقاويم في المساجد مع العلم بأنه يكون فيها دعايات لأصحاب المحلات والشركات، وأحياناً يكون فيها صورة الحرمين؟ يكره التعليق، لا يعلق شيء، لأنها قد تشغل المصلين، لا يعلق شيء، لا تقويم ولا غيره، اللي بالتقويم عنده في بيته في محله، لا يعلق شيء أمام المصلين يشغلهم عن صلاتهم، لا تقويم ولا غيره. أثابكم الله. يقول: رجل طاف بعد العصر وسعى شوطين ثم نام، وبعد المغرب أكمل السعي بخمس أشواط، ثم طاف طواف الوداع، ثم حلق للتحلل من العمرة، فهل عليه شيء؟ إيش؟ رجل طاف بعد العصر وسعى شوطين ثم نام، وبعد طاف بعد العصر نعم إيه؟ وسعى شوطين ثم نام، وبعد المغرب أكمل السعي بخمسة أشواط، ثم طاف طواف الوداع، ثم حلق للتحلل من العمرة، فهل عليه شيء؟ لا حرج إن شاء الله، كثير من العلم يرون وجوب الموالاة في السعي، ولكن لا حرج، ذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب الموالاة، لو والى كان أولى وأحوط، ولا يجزئ إن شاء الله، لأن السعي طويل ومتعب، قد برد عن بعض السلف استراحات فيه، لا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل دائما إكماله وعدم تقطيعه. لو صلى جماعة يا شيخ يكون قطع للموالاة يا شيخ؟ لا، ما يضر قطع الصلاة، صلاة الجنازة وصلاة الفريضة ما تقطع الطواف ولا السعي. نعم. طواف الوداع قبل أن يتحلل من عمره كل شيء. نعم. طواف الوداع قبل أن يتحلل من عمره. نعم. لم يتحلل من عمره وطاف طواف الوداع ثم حلق ثم تحلل. كان ينبغي له أن يقدم الحلق. ثم يصير الطواف بعد ذلك، لكن الحلق أمره أبسط لأنه تحلل، فالأحوط له أنه يقدم الحلق ثم يطوف حتى يكمل العمرة، حتى يكون آخر عهد بالطواف. نعم. أثابكم الله، امرأة توفي زوجها وهي تعمل خادمة في إحدى المدارس، فهل يجوز لها الذهاب إلى عملها أيام العدة؟ نعم، هذا من الحاجات، كونها مدرسة أو عاملة هذا من الحاجات، يجوز لها ذلك، هذا من حاجاتها، تذهب الحاجات وترجع في بيتها. أثابكم الله، يقول ما حكم الحلف بقوله ورب المصحف؟ ورب المصحف. نعم، ورب المصحف، ترك هذا أولى، لأنه يوهم أنه مخلوق، ولا الرب يستعمل في الخالق وفي الصاحب، مثل اللهم رب هذه الدعوة التامة، يعني صاحب هذه الدعوة التامة، ويقال هو رب الإبل يعني صاحبها، ربها الذي خلقها هو الله، لكن رب الأول يعني صاحبها لمالكها، رب الغنم رب الدار، لكن يقول ورب الرحمن ورب العالمين ورب المخلوقات ورب كل شيء، ويحلف بالقرآن، نفس القرآن كلام الله، والقرآن وكلام الله لا بأس، لأنه صفة من صفاته. ثابكم الله، يقول هل يمكن اعتبار الفرق الضالة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، مثل الفرق والملل الموجودة حاليا كالصوفية والشيعة والأشاعرة إلى آخره؟ هم الفرق، فرق المبتدعة من المسلمين ينتسبون الإسلام وهم يخالفون له، فيهم الكافر وفيهم العاصي، والفرقة الناجية هم الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، هم الفرقة الناجية، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة. أما الشيعة والمعتزلة والجهمية والمرجئة وأتباعهم وأشباههم هؤلاء من الفرق الأخرى. أثابكم الله، يقول هل ورد ذكر حجر العقيق في حديث، وهل بعض أنواع العقيق يسبب شفاء كما يزعم بعض الناس؟ لا أعرف عنه، أقول لا أعرف عن هذا شيء. بارك الله فيك، وفق الله، عظم الله لكم المثوبة والأجر. يقول تسلق أحد اللصوص إلى شقتي في الدور الثالث ودخل من الشرفة، وعندما خرجت لصلاة الفجر خرج على زوجتي وأطفالي الصغار وفي يده شيء يلبس لباسا أسودا وقناعا، فتنبهت له الزوجة وصاحت صياحا عظيما، فهرب الجاني ورجعت إلى أهلي فوجدتهم في حالة من الفزع عظيمة، وقد هممت إن رجع مرة أخرى أن أقتله، وأيضا اضطررت إلى السفر وترك المنزل، فخفت أن يعود، فقمت بإيصال الألمنيوم السياج المعدني المحيط بالشرفة بتيار الكهرباء، حيث إنه لو حاول الصعود هو أو غيره لصعقته الكهرباء أو قذفت به من أعلى، فهل علي إثم في ذلك، حيث إن البعض قال إنه ليس لي فعل ذلك وأنني مؤاخذ إن مات بسبب ذلك، وهل لي لعنه؟ لك أن تجاهد وأن تحافظ على أهلك، وإذا تعدى أن تستن تمسكه وترفعه للجهات المسؤولة، وإذا لم يستيسر إمساكه فلا مانع من مقاتلته، وإذا تيسر إمساكه تمسكه وتسلمه للجهات المختصة، ولا تجعل شيء يضر الناس، لا تجعل شيء يضر، قد يضر أهلك، قد يضر أولادك، قد يضر ناسا لا جريمة لهم، لا تجعل شيئا يضر من لا يستحق، ولكن تحافظ على بيتك وتغلق الباب وأهلك يحافظون، تأخذ بأسباب مباحة. أثابكم الله، يقول مدح الرسول صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى الأشعري بأنه أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فهل معنى هذا أن المزامير محمودة وإذا كانت مستقبحة فكيف يشبه صوت أبي موسى بشيء مستقبح؟ وإن كانت محمودة فهل معنى هذا جواز المزامير كما يقول البعض؟ المراد المزمار هنا الصوت الحسن، الصوت الحسن، ولهذا قال كان صوت داود عظيما إذا قرأ الزبور تخشع له يخشع له ما أسمعه، فشبه صوت أبي موسى بصوت آل داود في قراءتهم لما فيه من الخشوع والترتيل وتحريك القلوب. والمزمار كلمة مشتركة، المزمار كلمة مشتركة تطلق على الصوت الحسن والترتيل وتطلق على آلات الملاهي، والمراد بها هنا الصوت الحسن الذي كان يقرأ به آل داود، أصوات حسنة تلين القلوب وترققها وتخشع لها القلوب. أثابكم الله. يقول: كيف نجمع بين النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث دوامه صلى الله عليه وسلم على ركعتين بعد العصر، وحديث عائشة من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، أخرجه البخاري ومسلم. تقدم أن هذا من خصائصه أنه كان يفعلها وينهى عنها، هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، له خصائص هذه منها عليه الصلاة والسلام. نعم. أثابكم الله. يقول: الحلف بالطلاق على سبيل التهديد كيف تكون فيه كفارة مع أن من شروط اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إذا حنث أن تكون بالله أو بصفة من صفاته، والطلاق من أفعال العباد؟ إيش؟ الحلف بالطلاق على سبيل التهديد كيف تكون فيه كفارة مع أن من شروط اليمين المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إذا حنث أن تكون بالله أو بصفة من صفاته، بينما الطلاق من أفعال العباد؟ هذا ملحق بالإيمان من جهة أن الحث والمنع، الطلاق والعتاق ملحق من جهة الحث والمنع، أفتى فيه جماعة من الصحابة بكفارة اليمين إذا قال عليه لله فعليه الطلاق إن فعلت كذا، أو عليه عتق عبيده إن فعل كذا، يقصد الحث والمنع. فافتى ابن عمر وجماعة بأن عليه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، ولا يقع يعني لم يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصد منعا أو حثا، وهكذا العتق ما قصد العتق، عليه عتق عبيدهن إن سافر إلى كذا أو إن فعل كذا، مقصوده منع نفسه من هذا الشيء. فالصواب أنه له حكم اليمين من جهة الكفارة لا من جهة التحريم، ليس حالفا بغير الله، ولكنه معناه معنى اليمين، مثل لو قال والله ما أسافر، والله ما أكلم فلان، ثم كلمه وجب عليه كفارة اليمين. فالطلاق والعتاق من هذا الباب مثل اليمين في مسألة الكفارة، وليس حلفا بغير الله يحكم عليه بأنه ممنوع أو شرك، لأنه ليس حلفا بغير الله. الحلف أن يقول والطلاق أو والتحريم أو رأس فلان أو حياتك، هذا حلف الممنوع. أما إذا قال عليه الطلاق أو عليه العتاق لا يفعلن كذا، هذا ليس بيمين تمنع من جنس ورأسك أو حياتك، ولكنه يمين في معنى فيما إذا أراد الحث والمنع في الحكم من جهة الكفارة. أثابكم الله. يقول: هل التصفيق حرام؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة؟ وما رأيكم لو كان ذلك من أجل حث الطلاب داخل الفصل على مزيد من الاجتهاد ومكافأتهم على إجاباتهم الصحيحة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. الرجال لا يصفقون، لا الطلبة ولا غيرهم، إذا رأى ما يعجبه يقول الله أكبر أو سبحان الله، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيئا أو سمع شيئا ينكره الله أكبر الله أكبر سبحان الله، أو رأى شيئا يعجبه كبر، كما قال لما قالوا لا شيوبك على الله، قال الله سبحان الله سبحان الله شأن الله أعظم من ذلك. ولما قال جعل ذات أنواط قال الله أكبر الله أكبر إنها سنان. ولما قال للصحابة إني لا أرجو أن تكون ربعها الجنة كبروا، قال إني أرجو أن تكون نصفها الجنة كبروا. هذا المشروع للرجال التكبير والتسبيح، وللنساء في حاجاتهن التصفيق، لأن أصواتهن قد يكون فيها لين، قد تكون عورة بالنسبة إلى رحامتها ولينها. بارك الله فيك. بارك الله فيكم. الصلاة في الثمانية ركعات في الليل أفضل ولا ركعتين طوال؟ الصلاة ركعتين طوال في الليل أم الصلاة ثمانية ركعات؟ لا، استقرت الشريعة على أن يخفف ويكون عدة ركعات أفضل، 11 ركعة 7 ركعات 9 ركعات أفضل من 4 أو 2 طويلات. ولهذا استقر وتر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، كان يوتر ب 11 وربما وتر ب 13 وربما وتر ب 7 ربما وتر ب 9 عليه الصلاة والسلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أثابكم الله. يقول أو تقول: لقد قمت بتركيبي لولا بمنع الحمل منذ فترة زمنية، وفي بعض الأحيان تخرج قطرات دم كل أسبوع أو أسبوعين، فهل أتوضأ أم أغتسل؟ اللولا ما ينبغي اتخاذه ولا الحبوب إلا للضرورة، ضرورة مرض ضرورة تدعو إلى ذلك بين الزوج. وما يحصل بسبب اللولب من دماء أو نحو ذلك توضأ معه، تستنجي وتوضأ وصل صلاة، تستنجي وتوضأ لكل صلاة حتى يأتي وقت العادة. الحمد لله. حمك الله. نعم.